باب قوله وفي الدعاء يشير بالمسبحة كما رواه الترمذي وصححه أي لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة يوم الجمعة بل أحدث ذلك غيره كما سنذكره إن شاء الله وإنما كان عند الدعاء يشير بإصبعه السبابة إشارة فقط ثبت ذلك عنه فيما رواه مسلم والترمذي بمعناه والنسائي وصححه عن فصيل بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت إلى جنب عمارة بن رؤيدة وبشر بن مروان يخطبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين زاد الترمذي العصيتين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها ومثله ما رواه أبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره ما كان يدعو إلا يضع يده حدو منكبه ويشير بأصبعه إشارة ففي هذين النصين الحديثين بيان واضح أن رفع الخطيب يده وقت الدعاء في أثناء الخطبة يوم الجمعة من البدع التي أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن السنة هي الاقتصار على الإشارة بالسبابة وقت الدعاء أثناء الخطبة فيجب على أئمة المساجد في بلاد المسلمين أن يتحروا السنن ويحرصوا على إصيائها والتمسك بها عن تسليم ورضا ومحبة واعتزاز ففي ذلك حياة النور والهدى وسعادة الآخرة والأولى كما يجب عليهم أن يحاربوا البدع ويرفضوها بأقوالهم وأفعالهم لأنها خطيرة كما سماها العالم بخطرها رسولنا عليه الصلاة والسلام حيث قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا وإن من أبغض البدع بدعة الشرك بالله التي تقع اليوم ومن قبل اليوم في معظم بلدان المسلمين بل قد جعلوا جل مساجدهم التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مقرا لها بأن جعلوا قبور صالحيهم فيها أو بنوها على قبورهم غلوا وتقديسا وأعدوهم لكشف النوائب وتفريج الكروب وجلب الرزق وإنجاب الولد وما شابه ذلك وعلى العموم أعدوهم واسطة لجلب كل مصلحة ودفع كل ضر هكذا يزعمون بل ويعتقدون فبئس ما زعموا وساء ما اعتقدوا إذ أن هذه الفكرة هي الموروثة عن الكفار الذين أخبر الله عنهم بقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ولقد استحل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم بسبب اتخاذهم وسائط من الأموات أو الجمادات كانوا يدعون أنهم يغيثونهم إذا استغاثوا بهم ويجيبونهم إذا نادوهم من قريب أو بعيد ويقضون حوائجهم إلى غير ما هنالك مما يجب شرطه في غير هذا المكان وإنما ذكرت هذا الطرف من هذه المأساة بمناسبة ذكر ما يجب أن يكون عليه خطيب الجمعة من التمسك بالسنة والدعوة إليها بالقول والعمل ومحاربة البدعة ونسفها من أصلها حتى لا تبقى لها جذور في العالم الإسلامي تنبيه ولقد خطر على بالي وأنا أكتب في هذا الموضوع رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة ما يفعله كثير من الخطباء والوعاظ من كثرة حركات اليدين عالية وسافلة ويمنثا ويسره طيلة الخطبة ويعتبرون ذلك وسائل إيضاح. وإنني أجدني لا أطمئن إلى هذا الصنيع ولا أرتضيه لنفسي ولا لغيري، لذا أوجه نصيحتي لهؤلاء الخطباء والوعاظ الذين أصبحت هذه الحركات عادة ملازمة لهم أن يتخلصوا منها لقربها من المحذور إن لم يكن فعلها محذورا. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الشرح المفصل الذي يتعلق بصلاة الجمعة وما فيها من الخطبتين اللتين لا تتم صلاة الجمعة إلا بهما وما ينبغي أن يكون عليه الخطيب من الالتزام بالسنة وهو يؤدي هذا العمل الجليل الذي إمامنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أول من رقى المنبر بدعوة الخير، دعوة التوحيد، دعوة تصحيح الاعتقاد ومحاربة ما يضاده من الشركيات ومن البدع المحدثات ومن الأهواء والضلالات. فالخطيب كما مضى معنا يجب عليه الإعداد للخطبة واختيار الموضوع الذي ينفع المجتمع ويفيدهم فيكسب صاحب العلم علما إلى علمه ويبصر الجاهل حتى ينصرف وقد علم ما يجب أن يعلمه من أصول الدين وأسس العقيدة السلفية والترغيب في القيام بالأعمال الصالحات لأنها سبب في النجاة من النار والفوز بالجنة في دار القرار. وأيضا يجب على الخطيب أن يلتزم بالسنة في أدائه وفي موقفه وفي حركاته. أما أداؤه فكما سبق يؤدي الخطبة بصوت مرتفع وكلمات نافعة بليغة، باللغة العربية الفصحى سليمة من اللحن الذي لا يتضح معه المعنى، وأن يكون واقفا على مكان مرتفع قليلا بقدر ما يراه الناس ويسمعون صوته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر 3 درجات، فهو على الدرجة 3. ثم يجلس بين الخطبتين، فإذا جاء أثناء الخطبة دعاء يدعو للمسلمين والمسلمات ويدعو لرفعة الإسلام، فإنه يرفع السبابة فقط ولا يرفع اليدين، ثم يحركها، لا اليدين كلتيهما ولا واحدة، ولكن عند الدعاء يشير بالسبابة هكذا. هذه هي السنة، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها. وهكذا أهل الوعظ الذين يعظون الناس في مجامعهم في المحاضرات وفي الكلمات الوعظية ينبغي أن يضبطوا أنفسهم وجوارحهم فيؤدي الموعظة بلسانه ويترك حركة اليدين عاليا وسافلا، فيشغل الناس، يشغل الناس بمشاهدة الحركات، فلا يعون القول الذي ينبغي أن يركز عليه السامع لينتفع بالقول. وهذه عادة جرى عليها كثير من الوعاظ ويعتبرونها وسائل إيضاح للناس، وليست وسائل إيضاح، إنما الإيضاح كله ينطق به اللسان، فعلى أهل الوعظ والإرشاد والكلمات والمحاضرات أن يتأدبوا بالأدب الإسلامي حتى ينتفع الناس بكلامهم. وأما من حيث الأمر بالتزام السنة والفرار من البدع المضلة، فهذا أمر واجب من أصول الدين، أمر الله عز وجل به في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله عز وجل هو اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من الكتاب والسنة، امتثال الأوامر اعتصام بحبل الله، واجتناب النواهي اعتصام بحبل الله، وإقامة الحدود اعتصام بحبل الله، وتحليل الحلال وتحريم الحرام اعتصام بأمر الله، والأدب الحسن والسلوك النبوي اعتصام بحبل الله، وملازمة السنة والحذر من البدع اعتصام بحبل الله. ويضاد الاعتصام بحبل الله التفرق، والتفرق في دين الله شره كبير وخطره عظيم على الأمة. فيبدأ التفرق بالشركيات، فالمشرك غير الموحد، المشرك خرج عن طريق الحق، والموحد معتصم بطريق الحق. لذا وجب البيان للناس لا سيما في ديار الإسلام الذي يفوق عددهم المليار في هذا الزمن، يجب أن يعرفوا إسلامهم ويعرفوا ما يضاد الإسلام حتى لا يقعوا فيه. وأخطر ما يضاد الإسلام الشرك بالله تبارك وتعالى، قليله وكثيره، الكبير والصغير. ومن الشرك الكبير الذي سموه بغير اسمه في هذه الأزمنة بل وقبلها، اتخاذ الوسائط والشفعاء سواء من الأحياء أو من الأموات. أما من الأموات اتخاذ الشفعاء والوسطاء من الأموات فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، ولو صدر من المصلي الصائم القارئ المسبح، فإنه صلاته وصيامه وحجه وعمرته وذكره لله لا ينفعه، لا ينفعه أبدا بأدلة الكتاب والسنة، وهو يتخذ المقبورين وسائط وشفعاء، يعمد إليهم ويناديهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، كإنجاب الولد وشفاء المريض ورد الغائب وقضاء الحاجة ودفع الكربة. وهذا هو الذي يحصل عند الأضرحة التي ابتليت بها بعض أقاليم الإسلام في هذا الزمان، بنيت في المساجد وشيدت القبور وكسيت باللباس الفاخر ووضعت بجانبها صناديق النذور والسدنة الفجرة، الذين يؤزون الناس إلى هذا الذنب الكبير الذنب ليبتزوا ما في جيوبهم من المال ويغمسوهم في هذا الشر المستطير. هذا أمر يجب أن يتعلمه الناس ويتبين خطره، فليس استشفاعا وليس توسلا جائزا، وإنما هو شرك أكبر لا يبقى معه شيء من التوحيد أبدا. وقد قامت الحجة على الناس برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر أحد بممارسة الشركيات والإعراض عن توحيد رب الأرض والسماوات، ولا يعذر أحد على وجه الأرض إلا أمة ما بلغتها رسالة محمد ولا يعلمون أن الله أنزل كتابا ولا أرسل رسولا، فهؤلاء لهم شأن آخر. ومن على وجه الأرض اليوم يعلمون أن الله أرسل محمدا، اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة والمنافقون كلهم يعلمون أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه آخر الرسل وأنزل عليه قرآنا، لكنهم أعرضوا، لكن الكثير أعرضوا عنهم. وهدى الله عز وجل من شاء لقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. والبدعة التي دون الشرك أيضا شر، البدع التي تتعلق بالشعائر كما يفعله الصوفية في صلواتهم وفي ذكرهم الجماعي وفي ألفاظ الذكر التي يتلفظون بها ما أنزل الله بها من سلطان. منهم من يقتصر على ذكر لفظ الجلالة فيقول الله الله الله هكذا، وهذا ليس ذكرا. ومنهم من يختصر فيقول هو هو وحي وقي وما شاكل ذلك. حمى الله هذه البلاد من هذا، من هذه البدع التي يضحك منها عوام الناس قبل علمائهم، لأن الأذكار الشرعية واردة بألفاظها وثابتة عمن جاء بها. فإذا أردت أن تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحة، لا ما يفعله أهل التصوف ويظنون بأنهم هم خاصة العباد الخاصة. كما تكون البدع أيضا في الآداب والسلوك والمخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يجب محاربته والبيان للناس حتى لا يقعوا في ضروب البدع فيضلون عن سبيل الله عز وجل. كذلك البدع في الدعوة والبدع في الجهاد التي وقع فيها من لا يحسنها، ظنوا أن الجهاد يقوم به كل من أراد أن يقوم به، وجهاد ليس على منهاج النبوة كما يفعله أهل الحماس للدين والغيرة كما يزعمون، إلا أنهم يسلكون غير الطريق السوي فيقاتلون المسلمين بعد الحكم عليهم بالكفر، وهكذا يزجون بمن قل نصيبهم من العلم ليكون معهم بالأمان الكاذبة والتأويلات الفاسدة، حتى أحدثوا من البدع والمنكرات في الأرض ما ينافي الاعتصام بالكتاب والسنة. لهذا قال العلماء رحمهم الله أن الألفة بين الناس سببها الالتزام بالسنة، تكون ألفة محبة بين الناس إذا التزموا بالسنة ورفضوا البدعة، تصفو القلوب وكذلك تطمئن النفوس فيما بينهم، وأن البدعة سبب في الفرقة، البدعة هي التي تفرق بين المسلمين إذا كانت دون الكفر، أما البدع الكفرية والعياذ بالله فإن أهلها خرجوا من دائرة الإسلام، كالذين يستغيثون بالموتى ويرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، هؤلاء إن كانوا قبل ذلك مسلمين ما بقي من إسلامهم شيء، وإن كانوا عاشوا على ذلك من يوم جرى عليهم قلم التكليف ورثوا هذا الذنب العظيم الأصاغر عن الأكابر، فلا حظ لهم في الإسلام حتى يحققوا الإسلام. هذا فيما يتعلق بالالتزام بالسنن والاعتصام بحبل الله المتين والفرار من البدع على اختلاف ألوانها، وعلى رأسها البدع الشركية ثم ما كان دون ذلك من البدع المتعلقة بالشعائر أو منهج الجهاد والدعوة أو النصيحة أو المواقف حيال ولاة الأمور أو غير ذلك مما زلت فيه أقدام وظلت فيه فرق هالكة، هي ممن قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هنا وجب دراسة مصادر الشريعة، العناية بالقرآن الكريم والعناية بالسنة المطهرة والعناية بإجماع العلماء الذين لا يجمعون إلا على حق، والعناية بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العلم والعمل، والعناية بما كان عليه السلف الصالح الصحابة الكرام وأتباعهم من أمة الإسلام، هؤلاء سلف ومن بعدهم أتباعهم من التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، من ساروا على منهاج النبوة فهو من أتباع السلف. إذن الطائفة الناجية المنصورة هم الذين يكونون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهذه الأمور بارك الله فيكم تحتاج إلى التحصيل العلمي، صنع حلقات العلم والجلوس فيها والصبر والمثابرة حتى يسلم الإنسان من شر البدع والضلالات، وحتى يفقه دينه فيعبد الله عز وجل على بصيرة. ولما صنف العلماء أهل البصيرة صنفوا الذنوب من حيث الخطر، وكلها خطر، قالوا أعظم ذنب على الإطلاق الشرك بالله، ثانيا البدع المضلة، جعلوا البدع قبل الكبائر، ثالثا كبائر الذنوب، رابعا صغائر الذنوب. هذا التصنيف حق نطقت به نصوص الكتاب والسنة، ولا يعرف هذه الأمور إلا من تعلم. وأما الشارد في دنياه كأنه ما خلق إلا لها، فهذا لا يمكن أن يحرز علما أو يحسن عملا. إذن سبب إحسان العمل إحراز العلم، وبدون علم لا يمكن أن يحسن الإنسان العمل. نعم تفضل شيخ. بالنسبة إلى الذين يحتجون أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الخطبة، فأي خطبة؟ اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هذه في الاستسقاء خاصة. خاصة بالاستسقاء؟ نعم خاصة بخطبة الاستسقاء، رفع اليدين والمبالغة في رفع اليدين خاص بالاستسقاء. وأما الخطبة فلا، والخطبة فلا، والوعظ والإرشاد والمحاضرة هذه لا يحتاج إلى حركات اليدين فيها، فيشغل الناس بحركات يديه والناس يستفيدون من النطق من الكلام. يا شيخ لو استسقى بالجمعة فلا، لو استغاث في صلاة الجمعة أو طلب الغيث، نعم نعم يرفع يديه، والسامعون يرفعون أيديهم أيضا. بس صب الجماعة شايف تفضل. وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل، وصل ركعتين بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة، يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد رووا، ومن يكن أخراه ما قد أدرك فليضف الأخرى وعد مدركا. قوله وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل، في هذا البيت بيان أنه يشرع للخطيب أن يكلم غيره من المأمومين في أثناء الخطبة إذا دعت إلى ذلك حاجة، كتعليم الجاهل حكما يجهله، أو إجابة على سؤال، أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا يجوز تأخيره عن وقته. كما فيه أيضا مشروعية فعل ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس ولو كان الإمام يخطب، عملا بالأحاديث التالية. أولا ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له أصليت؟ قال لا، قال فصل ركعتين. ثانيا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر أيضا قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. ثالثا ما رواه الترمذي في سننه والشافعي في مسنده عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا يرحمك الله إن كادوا ليقعوا بك. فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بدة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ففي هذه النصوص دليل قائم للجمهور من أهل العلم على مشروعية صلاة ركعتين خفيفتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. وقد خالف في ذلك فريقان من العلماء، فقال أحدهما لا يصلي من دخل والإمام يخطب، وإنما يجلس ويستمع. ومنهم عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والليث بن سعد والإمامان أبو حنيفة ومالك وغيرهم. وقال الفريق الثاني من دخل والإمام يخطب فهو بالخيار، إن أراد أن يصلي فعل وإلا فلا حرج كأبي مجلز. واحتج الفريقان بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام. وقد أجاب الجمهور عنه بجوابين، الأول أنه غريب، والثاني أنه لو صح لحمل على ما زاد على ركعتين جمعا بين الأحاديث. نعم، هذا البيان، هذا التفصيل فيما يتعلق بالداخل، من دخل المسجد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل العام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل من دخل المسجد، وسواء في وقت صلاة الجمعة أو في أوقات النهي أو في غير ذلك، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو حديث في الصحيحين. ثانيا، الخاص، الدخول الخاص والإمام يخطب، كما سمعتم أن الدليل القائم على أنه لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب أن يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، يعني يحسنهما ويخففهما لا يطيل، من أجل أن يسمع الخطبة. هذا هو الذي قام عليه الدليل، وهو الذي من أخذ به فقد أخذ بالسنة في وجود الأحاديث الدالة على ذلك. وهناك أيضا خطأ يقع فيه بعض الناس، إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن، يعني قد رقى الإمام المنبر والمؤذن يؤذن، فتراه إما أن يجلس حتى ينتهي المؤذن من الأذان فيقوم، وإما أن يظل واقفا حتى ينتهي المؤذن من الأذان فيركع، وهذا خطأ، فالجلوس لا يجوز له أن يجلس. ثانيا، عليه أن يركع ولا ينتظر قضاء المؤذن أذانه، لأن الاستماع للخطبة والتحري ما يقول الخطيب للاستفادة منه أولى من مرادة المؤذن، من أن يتابع المؤذن، فينتهز فرصة جلوس الخطيب والمؤذن يؤذن يمديه أن يصلي الركعتين، فلا يشرع الخطيب في الخطبة إلا وقد انتهى من الركعتين. فهذا أمر ينبغي أن ينبه عليه حتى لا يقع الناس في مثل هذا الخطأ. وأمور تقع من المصلين والخطيب يخطب ما كان ينبغي أن تحصل كاستعمال السواك والاشتغال به وتنبيه بعض الناس على بعض إن حصل شيء من الخطأ، وهذه أمور كلها لا ينبغي أن تكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن ما هو المطلوب؟ الاستماع والإنصات ومسك الجوارح من المصافحات ومن التنبيهات وما شاكل ذلك، وما ذلك إلا لفضل الخطبة وما فيها من الخير الذي يسمع وينفع الله به السامعين. والله أعلم. قبل الخطبة كم يصلي؟ قبل الخطبة كم يصلي ما شاء، يصلي ما شاء سواء ركعتين أو أربع ركعات أو يزيد. فإذا انتهى من صلاته استمع، قال إذا انتهى من صلاته جلس يقرأ قرآن أو يسبح أو ما شاكل ذلك. ورد عن الشيخ الألباني أنه كان إذا قدم المسجد صلى إلى رئاسة الخطيب، ظل يصلي مع إلى رئاسة الخطيب. صلى إيش؟ يبقى يصلي معك اثنين أربعة أو ستة أو ثمانية إلى رئاسة الخطيب. أقول لا حرج، فليصلي ما شاء، هذه هي السنة. نعم، في دليل، في دليل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا بكر وابتكر ودخل وصلى ما كتب له ثم استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام. فليس في ليس لها سنة راتبة قبلية في عدد معين، كسنة الظهر أربع، قبل الظهر أربع ركعات، بعد الظهر ركعتين أو أربع، هذه السنة تسمى راتبة. الجمعة ليس قبلها راتبة، وإنما هو تنفل بالصلاة كما يشاء، وإنما السنة الراتبة بعدها، السنة الراتبة بعد الجمعة. إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، هذه السنة. نعم تفضل. في أسئلة؟ اقرأ الأسئلة. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يستفاد من هذا الحديث سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إنه يجب على الزوج أن يشتري لها ثياب إذا اشترى لنفسه. نعم، الحديث حق، وهو في بيان ما يجب للزوجة على زوجها من الكسوة والمطعم والمسكن والمشرب وحسن العشرة في المعروف. لكن إذا كان لديها من الثياب ما يكفي وهو عليه نقص فاشترى لنفسه، لا يلزمه أن يشتري لها، لأنه اشترى لنفسه ما يحتاج إليه. أما إذا كان يشتري لنفسه وهي بحاجة إلى ثياب فلا يشتري لها، هذا الذي لا يجوز، فلا بد من فهم الموضوع. نعم أحسن الله إليكم. أخت تسأل: كيف يكون السلام بين النساء؟ هل بالتقبيل أم بالمصافحة؟ وهل التقبيل تشبه بالكافرات إذا كان من النساء، وتشبه بالنساء إذا كان من الرجال؟ السلام عند اللقاء سواء بين الذكور أو بين الإناث، مشروعية السلام عند اللقاء. إذا لقيت امرأة أخرى من المسلمات سلمت عليها، ثم يشرع المصافحة بين، لا حرج، بل هي مشروع المصافحة شرعا عاما للذكور والإناث. وفي الحديث إذا التقى المسلمان فتصافحا حطت خطاياهما، وإن كانت حطت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها. هذا من فضل المصافحة سواء للرجال أو للنساء. فإن كان القدوم من سفر أو بعد غيبة طويلة وتعانق فلا حرج، لا حرج في ذلك. الشيخ في زيادة، تقبيل الإخوة لأخواتهم، لإخوة أيوة لأخواتهم، والآباء لبناتهم. أما الآباء لبناتهم فقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه بأنه قبل ابنته عائشة في وجهها في خدها. وأما الإخوة فلا بد من النظر في أحوال الناس، فالناس ليسوا سواء. من بعض الشباب من لم يتقيد بالشرع، فربما يقبل أخته بشهوة، فقطعا لهذا الأمر يقتصر على المصافحة. ومن كانت كبيرة السن ولها من محارمها كابنها وابن ابنتها، ومن كان محرما عليها وقبلها في رأسها لا حرج. لكن من كان غير محرم، من لم يكن من محارمها، فلا يجوز لها أن تصافحه ولا أن يقبلها. ولو كان من القواعد من النساء لا تقبل في الرأس ولا في الخد ولا تصافح، ولكن لا حرج أن تكشف الوجه ويرد عليها السلام ويسأل عن حالها ولو كان أجنبيا، إذا كانت من القواعد التي قال الله في حقهن: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني كشف الوجوب، مو تضع ثيابها تكون عارية، ولكن لها أن تكشف عن الوجه والكفين، لأنها ليست من مظان الرغبة فيها، قد كبرت سنها. ولكن القرآن أيضا قالوا: أن يستعففن خير لهن، يعني إذا غطت الوجه وتسترت من الناس غير المحارم أيضا هذا خير وأبقى، كما قال العلماء: لكل ساقطة لاقطة. نعم، سؤال باقي شيء؟ باقي شيء، كمل سؤالك. يا شيخ هل الابن مع أمه يفعل كالأب مع ابنته؟ نعم، الابن مع أمه يفعل كالأب مع ابنته في تقبيلها مثلا؟ إذا كان سليم الفطرة ومستقيم السنة صاحب سنة لا حرج. أحسن الله إليكم. أخ يقول: هل يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب التي يدخل عليه وقتها وهو قريب من بلده عند العودة من السفر ليجمعها مع صلاة العشاء في بلده؟ فإذا كان الجواب بنعم فهل يقصر أم يتم؟ إذا كان الإنسان قادم من سفر وحضر عليه وقت المغرب مثلا وهو قريب الوصول من بلده التي يلزمه الإتمام فيها إذا وصل، له أن يؤخر المغرب ويجمعه مع العشاء، ولكن يصلي المغرب تماما والعشاء تماما إذا وصل بلده. أما إذا صلى المغرب في وقتها قبل أن يصل إلى بلده، طبعا المغرب لا تقصر، تصلى، لكن لا تصلى راتبتها، حكمه حكم المسافر، أو الظهر مثلا وهو قريب من بلده صلى حكم وقت الظهر، له أن يصلي الظهر قصرا ما لم يصل إلى بلده. وإن أخر الظهر مع العصر فوصل بلده صلى الظهر والعصر جمعا تماما لا قصرا، وهكذا. فله الخيار بين أن يصلي الصلاة وهو في سفره الرباعية تقصر، وبين أن يؤخر فيجمع. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يقول إن له ابنا من الحرام، وحسب القانون الفرنسي فإن له الحق في رؤية ابنه مرة كل أسبوع، ولكن أم ابنه تمنعه. يسأل فضيلتكم هل يجوز له أن يرفع دعوة ضد أم ابنه حتى يتمكن من رؤيته؟ هو يقول من الحرام ولا إيش؟ نعم من الحرام يا شيخ. من الحرام ليس ابنا له، ما كان من زنا، ما كان من سفاح زنا فليس ابنا للشخص أبدا، لا ذكر ولا أنثى، وليس له به علاقة لا في نسب ولا في ميراث ولا أبوة ولا شيء من ذلك. وهذا هو قانون الإسلام. وأما القوانين الكافرة فلا علاقة لنا بها ولا نؤيدها، وعلى أهلها أن يدخلوا في الإسلام ويحكموا بأحكام الإسلام ويتذوقوا حلاوة شريعة الإسلام، وينبذ القوانين البشرية الضالة وراء ظهورهم لو كانوا يعقلون. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة مسنة تنسى كثيرا، تسأل هل يجوز لها أن تستعمل المسبحة لعد التسبيح خاصة بعد الصلاة؟ عليها أن تسبح بأصابعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة واعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات في التسبيح، والأنامل المراد بها رؤوس الأصابع. فالتسبيح المشروع هو التسبيح بالأصابع وبالأخص باليمين، فتسبح بيمينها خير لها من المسبحة. يا شيخ مثلا في التسبيح هل تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة ثم تكرر هذا أو بالإفراد 33 33؟ سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، وتعقد بأصابعها. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال: مجموعة من الشباب يسألون هل يكون لهم أجر عندما يتلون القرآن باللغة الفرنسية وكذلك عندما يذكرون الله، وعلما أنهم لا يفقهون العربية ولا يستطيعون القراءة؟ القرآن لا يجوز أن يقرأ إلا باللغة العربية كما أنزله الله عز وجل، لا يجوز أن يقرأه الناس بلغة أعجمية، وإنما يجب أن يتعلموا اللغة العربية ليقرأوا القرآن الكريم. والأعاجم قد يقرؤون القرآن باللغة العربية ويقرؤونه قراءة صحيحة ويعجزون في الكلام باللغة العربية. أما المعنى، معاني القرآن، فلا حرج أن يتكلم بها باللغة الأعجمية أيا كانت من اللغات. المعاني يعني إذا جاء قرأ آية كما أنزلها الله وفسرها باللغة الأجنبية إنجليزية أو غيرها لا حرج في ذلك. أما قراءة القرآن وأذكار الصلوات فلا يحل، لا يحل لأحد أن يقرأها إلا باللغة العربية. نعم. والذكر يا شيخ، والذكر هل يجوز بالفرنسية؟ والذكر يجب أن يكون بالعربية. نعم. هذا هو. خلاص انتهينا. أيوة خلاص. تفضل. المصافحة بتقبيل اليد. كيف؟ المصافحة بتقبيل اليد. تقبيل اليد يا شيخ الأب الأم. حتى لو كان مثلا رجل كبير وغير قريب يا شيخ. هذه العادة ينبغي أن تترك، لأن في ترتب عليها ضرر. إذا قبلته في يده ربما يتعاظم في نفسه، فالمصافحة بدون تقبيل الأيدي. يرى بعض العلماء أنه لا حرج أن تقبل أيدي الفضلاء كالعلماء الصالحين والأب والأم، لكن هذا يجوز بشرط أن يكون على يقين بأن الذي يقبل يده لا يتعاظم في نفسه. معانقة، المعانقة لا حرج فيها لمن قدم من سفر أو طالت الغيبة بينه وبين أخيه، لا حرج في المعانقة، فهي سنة واردة. والمصافحة كذلك عند التلاقي، ولو تكرر التلاقي، يعني تلقاه أول النهار وتلقاه آخر النهار وتلقاه، تصافحه، فيها أجر وفيها خير كثير. أحسن الله إليكم. سؤال: هل من السنة صيام بعض أيام المحرم غير يوم عاشوراء؟ نعم، إذا صام بعض أيام المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام شهر الله المحرم، بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فالسنة إذا صام غير أي يوم عاشوراء واليوم التاسع له أجر إن شاء الله تعالى، والله أعلم.